بيوجعك وبكون بيوجعك وبكون فجأة القلب بيلي بينسى وجع السنين فجأة القلب بيلي بينسى وجع السنين وبصي كل حنين أحلى كلام بسمعك وبكون جاي ودعك ودعك وبكون جاي ودعك وبكون إلك حكيبي وجعك وبكون ودعك.